أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على كافة أنبيائه ورسله، وأخص منهم بأفضل الصلاة وأزكى التسليم خاتمهم أجمعين سيدنا وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأحمده تعالى أن أعاننا على إتمام غالبية تفسير صور القرآن الكريم من الفاتحة إلى الزخرف. وتوقف المشروع قليلا في ظل جائحة الكورونا، ونبدأ اليوم بفضل الله في استكمال ما تبقى من صور القرآن الكريم. ومعنا اليوم إن شاء الله صورة الدخان، وصورة الدخان صورة مكية وآياتها 59 بعد البسملة، نزلت بعد صورة الزخرف، وهي إحدى الحواميم السبع، يعني الصور التي تبدأ بالحرفين المقطعين حاميم، وهي سبع صور: غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، والأحقاف. وتبدأ صورة الدخان بالحرفين المقطعين حاميم. وسبق أن قلنا في هذه المقطعات يعني أنها قيل فيها كلام كثير، لكن أفضل ما وجدته في تفسير هذه الحروف المقطعة التي جاءت في بدايات عدد من صور القرآن الكريم أنها شهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أميا، والأمي يعرف صوت الحرف لكن لا يعرف اسم الحرف. فحاميم لعلها يعني من ضمن ما قلناه في هذه المقطعات أنها تشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. ثم بعد ذلك يأتي قسم بالكتاب المبين، ويقصد به القرآن الكريم، آخر الكتب السماوية وأتمها وأكملها، والكتاب السماوي الوحيد الذي تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظه، فحفظ على مدى 1400 سنة وسيظل محفوظا بحفظ الله إلى ما يشاء الله. وتقول بعد ذلك: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني القرآن أنزله ربنا تبارك وتعالى جملة من السماء السابعة إلى السماء الأولى، ثم أنزله بعد ذلك مفرقا آية آية أو مجموعة آيات مجموعة آيات أو صورة صورة حسب المناسبة. وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. لأن هذا الإنزال يعني إنذار من الله سبحانه وتعالى على مرحلية هذه الحياة الدنيا، وعلى أن بعد هذه الحياة الموت، وبعد الموت البعث، ثم العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، الحساب، الميزان، الصراط، ثم ننتقل إلى حياة خالدة لا نهاية لها، إما في الجنة وإما في النار. إن كنا منذرين، هذا هو الإنذار، والضمير يعود على رب العالمين. فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في ليلة القدر التي جعلها ربنا تبارك وتعالى خيرا من 1000 شهر يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إن كنا مرشدين، يعني أحوال الناس، الرزق، الأجل، الصحة، المرض، النجاح، الفشل، كل هذا يبرم في ليلة القدر. ولذلك أمرنا بالاجتهاد بالعبادة فيها، لعل الله تعالى أن يقبلنا ضمن المقبولين فيها. أمرا من عندنا إن كنا مرسلين، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى الذي أرسل الرسل ليبلغوا عنه سبحانه وتعالى حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة وماذا له من بعدها. والأمر الأولى: فيها يفرق كل أمر حكيم، من أمور الناس، وأمر جمعه أمور. أما الأمر الثاني أمرا من عندنا، هذا أوامر الله سبحانه وتعالى، يعني أمر الله ويجمع على أوامر، فهناك فرق بين الأمر الأولى والأمر الثانية. إن كنا مرسلين الرسل رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، الذي يسمع كل يعني كلمة وكل حرف وكل حدث، ويعلم بخفايا البشر وظواهرهم. ثم تبدأ بالآيات يعني من بداية السابعة إلى التاسعة، تتكلم عن شيء من صفات هذا الرب العظيم، من صفات الرب العظيم. فأقول رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وسبق لنا أن قلنا أن هذه البينية التي جاءت في القرآن الكريم في 20 موضع مختلف تشير إلى أمور علمية دقيقة. هذه البينية أولا تؤكد على أن الغلاف الغازي المحيط بالأرض ليس من الأرض بالكامل ولا من السماء بالكامل، ولكنه مزيج من مادة الأرض والسماء، ولذلك كان أمرا فاصل. ثانيا أن هذه البينية تؤكد على مركزية الأرض من السماء أو من السماوات، وعلى تكور كل من المجموعتين السماوات السبع والأرضين السبع، وأن بهذا يكون مركز الأرض هو مركز الكون كله. يعني هذه البينية كلمة يعني جامعة فاصلة لا يدركها كثير من الناس، يقرؤونها ويعبرونها بسهولة، وحتى كبار علماء الفلك وعلماء الأرض لا يدركون هذه المعاني لأنها أبعد من إمكانات الإنسان. هذه البينية تعني أن الأرض مركز السماوات، أن الأرضين السبع كلها في داخل أرضنا، هذه سبع كرات يغلب الخارج منها الداخل فيها، وكذلك السماوات السبع سبع كرات عملاقة يغلب الخارج منها الداخل فيها. ولذلك يقول إن كنتم موقنين، إن كنتم من أهل اليقين، من أهل العلم، من أهل المعرفة. لا إله إلا هو يحيي ويميت، من صفات الله سبحانه وتعالى أنه هو الوحيد في هذا الوجود القادر على الإحياء والإماتة. يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، هذه أيضا لمحة معجزة، ربكم ورب آبائكم الأولين، تنفي الزعم الكاذب أن الإنسان أصله قرد، ويؤكد على حقيقة أن أبوينا آدم وحواء عليهما السلام خلقا خلقا خاصا، خلقهما ربنا تبارك وتعالى بيديه ونفخ فيهما من روحه وعلمهما من علمه وأسكنهما الجنة وأسجد لهما الملائكة. فيعني هذا معنى يغيب عن كثير من الكفار والمشركين في هذه الأيام، بل هم في شك يلعبون، أغلب أهل الأرض لا يدركون هذه الحقائق، ولذلك يعني يدورون في شكوك كثيرة تذهبهم وتبعدهم عن الحقيقة. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وهذه الآية هي سر تسمية الصورة باسم صورة الدخان. فارتقب، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. يعني اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية الكريمة، هل هو الدخان الكوني، لأن هذا الكون بدأ من حالة دخانية وسينتهي بحالة دخانية، وأن الدخان من العلامات الكبرى للساعة، فهل هو المقصود بالدخان الكوني أم أنه مقصود بشيء آخر؟ ويذكر لنا علماء السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على كفار قريش ومشركيها عندما آذوه وآذوا أصحابه، قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأنزل الله تعالى هذا الدخان الذي يعني آذى مشركي قريش وكفارها إيذاء شديدا، هلكت الماشية وهلك الزرع وندر الماء، فلجأوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يستسقي الله تعالى لهم، فاستسقى الرسول لهم، جاءت الأمطار والسيول جارفة، ووعدوا بأنهم مؤمنين. يغشى الناس هذا عذاب أليم، كانوا يقولون ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يعني نوع من أنواع تشجيع الرسول صلى الله عليه وسلم على الاستسقاء لهم، ولكنهم يعني طمس الله على بصائرهم فلا يرون الحق فعادوا إلى كفرهم وإلى شركهم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. كيف يتذكرون وقد بعث الله تعالى لهم سيد المرسلين، إمام الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، أحب خلق الله إلى الله صلى الله عليه وسلم، وبرغم ذلك حاربوه وتآمروا عليه ولم يستمعوا إلى نصيحته. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. يعني حتى بعد هذه الحادثة، حادثة الدخان التي وعدوا أن يستقيموا على العهد ويؤمنوا برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اتهموه تارة بأن أحدا آخر يعلمه، أو أنه يعني شرفه الله، يعني فقد الوعي والإدراك، يعني وأصيب بشيء من الجنون، شرفه الله عن ذلك تشريفا كبيرا. ثم تقول الآيات إن كشف العذاب قليلا إنكم عائذون. ويستخدم بعض المفسرين هذه الإشارة أن الدخان توقف عن كفار ومشركي قريش يعني لفترة قصيرة. إن كشف العذاب قليلا إنكم عائذون، ولكن ستعودون إلى شرككم وكفركم القديم. ثم تقول الآيات يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ويفسرها كثير من المفسرين بأنها غزوة بدر الكبرى، لأن يعني كبار مشركي قريش هلكوا في هذه الغزوة، وكانت فرحة كبرى للمسلمين وانتصارا عظيما ودعما لمعنويات المسلمين في المدينة، يعني بعد الاضطهاد الكثير الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة. ولكن قد تكون هذه يعني إشارة إلى العذاب الآخرة، يوم نطش البطشة الكبرى. يعني أنا لا أرى أن البطشة الكبرى تتصدر بمعركة أو بغزوة واحدة، ولكن قد تشير إلى حدث كبير كيعني عملية العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، والمرور على الصراط فينجو من ينجو يصل إلى الجنة، ويسقط يعني الكفار والمشركون والفاسدون يسقطون في النار. يعني هذه البطشة الكبرى، يعني يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، يعني منتقمون من الذين يعني بعدوا عن الحق وحاربوه في هذه الحياة الدنيا وتجاوزوا الحدود التي وضعها ربنا تبارك وتعالى لعباده. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون، يعني انتقل القرآن خط هذه الصورة إلى سيدنا موسى بعد ذلك، بعد الكلام عن علاقة كفار ومشركي قريش برسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل إلى قصة موسى عليه السلام. فتقول الآية ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله، إني أدوا إلي يعني أدوا إلي حق الله تعالى من الإيمان به وقبول الدعوة إلى عبادته وحده بلا شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحب ولا ولد، معنى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله، وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. هذا كلام موسى للفراعنة يعني في مصر، ألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. يقول أنتم ناس قصاء غراو القلب، قد تصل إصبح يعني تقرر قتلي أو رجمي بالحجارة أو يعني اتخذ أي قرار قاسي في حقي، وإن لم تؤمنوا بي فاعتزلون. يعني إذا لم تسمعوا إلى نصيحتي وتؤمنوا بما جئتكم به على الأقل اعتزلوني، يعني أنتم في حالكم وأنا في حالي. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. موسى لما يئس من فرعون وملئه فدعا الله سبحانه وتعالى قل يا رب هؤلاء قوم مجرمون لن يؤمنوا، يعني فأترك الأمر لك. فجاءه الأمر الإلهي فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. والإسراء أصلا هو الحركة بالليل، والتأكيد ليلا هنا يؤكد على أنها كانت بالليل، فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. وهذا الأمر الإلهي لموسى عليه السلام أن يخرج بمن آمن معه من الإسرائيليين ومن من آمن معه من المصريين، وأن يخرج بليل لأن فرعون سيتبعهم، وإمكانات فرعون العسكرية أكبر كثيرا من إمكاناته. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فأسر بعبادي إنكم متبعون وترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. الرهو هو الساكن، لأن عندما وصل موسى عليه السلام والذين آمنوا معه إلى البحر الأحمر، طبعا تخير نقطة للعبور، فأمره ربنا تبارك وتعالى أن يضرب البحر بعصا، فانفلق البحر كالطود العظيم، يعني كل جانب يعني جانب جبل عظيم، وجف الماء، فعبر موسى الذين آمنوا معه. وفرعون بإمكاناته الهائلة والعدد الكبير لجنده لحق بهم، فخشي موسى أن يصل فرعون إليهم، فأراد أن يضرب البحر لكي ينغلق، فأمره ربنا تبارك وتعالى أن يترك البحر في سكونه حتى يطمئن فرعون وملئه للعبور، فيأمر الله الماء أن يلتقي عليهم فيغرقهم ويخلص العالم من شرورهم. فقال له فاترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، يعني في علم الله أنه سيقتلهم غرقا. وقصة غرق فرعون مرت علينا في سورة يونس وفي صور كثيرة من صور القرآن الكريم. والقرآن يقول يعني موجه الكلام لفرعون: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وسبق لنا أن تحدثنا عن هذه القضية، وأن نجاة فرعون من يعني بعد غرقه، نجاة جسده بعد غرقه، يعني كانت سببا في إسلام عدد كبير من العلماء الذين درسوا هذه القضية، كان على رأسهم موريس بوكاي الذي يعني كتب في ذلك كتابا خاصا موسى والفرعون. إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون، يعني هؤلاء الذين غرقوا كانوا ينعمون في نعم الله سبحانه وتعالى وخيرات مصر الكثيرة، وفقدوا ذلك كله نتيجة لعصيانهم لانصياع لأمر الله سبحانه وتعالى ولدعوة موسى لهم أن يؤمنوا بالله وحده بلا شريك ولا شبيه ولا منازع ولا صاحبة ولا ولد. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كانوا في نعمة عظيمة جدا. كذلك وأورثناها قوما آخرين، هذا الثراء وهذا النعيم وهذه الوفرة في الرزق ورثها غير فرعون ومن كان معه، ورثناها قوما آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. غريب يعني كيف تبكي السماء، كيف تبكي الأرض. وأذكر أن حتى الغربيين الآن كثير منهم بدأ يدرك أن النبات له لغة وله إحساس وله شعور وله انفعال وله قدرة على التعبير. الحيوانات لها لغة، كل مجموعة من الحيوانات لها لغاتها ولها مشاعرها وأحاسيسها وانفعالها، وكل المخلوقات تعرف ربها، الجماد والنبات والحيوان والمادة والطاقة، كل ذلك يعرف ربه ويعبده بطريقته الفطرية ويسبحه ويمجده بلا توقف. فعندنا عالم أمريكي اسمه كليف باكستر سنة 2003 عمل كتاب جميل جدا اسمه Primary Perception، الإدراك الأولي، يتكلم أن كل هذه المخلوقات لديها قدر من الشعور والانفعال والقدرة على التعبير. والبايو كوميونيكيشن التواصل بين الكائنات الحية with plants living foods، يعني حتى الطعام الذي تأكله إذا سميت عليه وذكرت اسم الله تعالى عليه، يعني يعني يفرح بذلك ويكون أفيد لبدنك ولصحتك. living food أن الطعام كائن حي له لغاته وله شعوره وله انفعاله وله القدرة على التعبير. and human cells حتى الخلايا في جسم الإنسان لها هذه القدرة. وخلايا الكافر أو العاصي أو المصرف عن الدين تعبد الله تعالى بفطرتها وتلعن الكفر وتلعن الانحراف عن المشروع الصحيح الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى لعبادة خلقه له. مؤلفين تانيين بيتر تومكنز وكريستوفر بيرد سنة 89 أصدر كتابا بعنوان The Secret Life of Plants يعني الحياة الخفية للنباتات. ويذكر أنه عندما يأتي وباء أول شجرة يصيبها تبلغ الأخريات لكي يحتطن من هذا الوباء القادم إليهم. و A fascinating account of the physical, emotional and spiritual relations between plants and man يعني العلاقة بين النبات والإنسان. يعني النبات يفرح بزارعه يفرح إذا صاحبه مر عليه سلم عليه وذكره بكلمة طيبة أو مدحه يفرح بذلك ويزدهر ازدهارا شديدا. وهؤلاء من الناس كفار يعني مشركين كانوا يعترفون بذلك شيء عظيم. نفس المؤلفين كتب سنة 89 أيضا كتابا بين أسرار التربة أن التربة يعني تدرك ذاتها وما حولها وتعرف ربها وتحمد الذاكرين من فوقها أو المستعبدين لها. ولا يخرج عن ذلك إلا شياطين الإنس والجن. انطلق بذلك أنا كتبت سنة 2003 كتابة بعنوان صور من تسبيح الكائنات لله وطورناه سنة 2019 بعنوان وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبخون تسبيحهم. ووضحت أن كل شيء في الوجود يعرف ربه ويعبده بطريقة فطرية. أما يقول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين يعني الكافر عندما يموت كل الكائنات الموجودة يعني المادة والطاقة والنبات والحيوان كل الموجود يفرح بموته والتخلص من وجوده. وإذا مات أحد الصالحين الأرض تبكي والصخور تبكي والنباتات تبكي والحيوانات تبكي وكما صالح الإنس يبكون على فراقه. فيقول فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ما كان أمامهم فرصة يعني للنصيحة أو للخروج من انحرافهم عن الفطرة السليمة. بعد ذلك تلتقي الآيات الكريمة عن بني إسرائيل وتقول ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء لا يقولون إن هي نتوقف عند بلاء مبين. هذه الآية أو الآيتين توقفت عندهما لموضوع مهم جدا. يعني اليهود يهود العالم الآن يعني يستغلون ثناء القرآن الكريم على أتباع سيدنا موسى عليه السلام لإضفاء هذه الصفة عليهم. وهذا هم لا علاقة لهم لا بإبراهيم عليه السلام ولا بموسى عليه السلام ولا بالمنطقة العربية على الإطلاق. يعني العرب الذين آمنوا بموسى عليه السلام أو المصريون الذين آمنوا برسالة موسى عليه السلام هؤلاء انقضوا وانتهوا. يعني يذكر المؤلفون في تاريخ اليهود أنه بين القرنين الثاني والعاشر الميلاديين كان هناك مملكة حول بحر قزوين اسمها مملكة الخزر. وهذه الخزر يعني عرق مغولي تتري تركي قديم. وكانت هذه المملكة معتدية على جيرانها مفسدة في الأرض. فاليهود عبر التاريخ يسعون الصلة مع أهل القوة المادية كما يفعلون الآن مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع بعض الدول الأوروبية، حتى بعض الدول العربية الثرية. فيعني خرج وفد من حكمة اليهود من شمال إيران إلى ملك الخزر، يعني أقنعوه بالتهوّل. واليهود مكياويليين، يعني الغاية عندهم تبرر الواسطة، فأقنعوه بالتهوّل فتهوّل الرجل. والله أعلم بماذا أقنعوه، قطعا ليس بأمرا دينيا ولكن بعض شهوات الدنيا. وأعلن اليهودية دينا للبلاد. ثم شاءت إرادة الله تعالى في القرن العاشر الميلادي أن تقوم في موسكو يعني إمارة مسيحية. يعني الروس كانوا كفار مشركين، أو ليسوا مشركين حتى، كفار بالكامل، يعني لا دين لهم. فوصلهم وفد من الدول الإسكندنافية بلغهم برسالة المسيح عليه السلام فتمسحوا، وعز عليهم أن يكون بجوارهم إمارة يهودية أو دولة يهودية معتدية على جيرانها. فأقامت الحروب، سلسلة من الحروب بين مملكة موسكو ومملكة الخزر، وانتهت بهزيمة الخزر. سقطت هذه الدولة، وتشتت يعني الخزر بين روسيا وأوروبا الشرقية، ثم انتقلوا إلى أوروبا الغربية وإلى بعض البلاد العربية. والإحصاءات اليهودية يعني في دائرة المعارف اليهودية يقولون أن أكثر من 97% من يهود اليوم خزر، لا علاقة لهم بالمنطقة العربية، ولا يعرفون يهود شمال الجزيرة، ولا يهود المدينة، ولا يهود اليمن، لا علاقة لهم، هؤلاء كانوا عرب. ولذلك يبالغون في التمسك بهذه الكذبة الكبيرة ليستغلوا الدول العربية الآن. يقول نريد يعني تعويضات عن إخراج اليهود من الجزيرة العربية، من مصر، من العراق، من بعض الدول العربية الأخرى، علما بأن اليهود عاشوا في وسط المسلمين ولم يجدوا عطفا ولا إكراما ولا رحمة كما وجدوها من المسلمين. أردت أن أنبه إلى ذلك، لأن كل ثناء على اليهود في القرآن الكريم يجيره يهود اليوم لصالحهم، وهذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. فالله يعني لا يعني يميز قوم عن قوم، ولا فرد على فرد، ولا جماعة على جماعة، كل واحد مسؤول عن عمله الخاص. وهذا الكذب لابد التزييف، لابد أن يبين للناس، لأن يهود اليوم ليسوا يهودا، ولا علاقة لهم باليهودية، لا دينا ولا عرقا ولا تاريخا ولا لغة ولا بأي شكل من الأشكال. هذه نقطة مهمة في سورة الدخان، أردت أن لا يفوتني الوقت عن تفصيلها. ثم تداخل الآيات بالحديث عن كفار ومشركي مكة، إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. وهنا أيضا لابد أن تكون لنا وقفة. يعني عملية البعث كانت عبر التاريخ حجة الكفار والمشركين والمعاندين والمنحرفين، إذا كنا عظاما ورفاتا إننا مبعوثون خلقا جديدا. لذلك أقول إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، يعني لن نبعث مرة أخرى، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يعني طبعا لا يدركون أن الزمن عند رب العالمين مداه طويل، وأنه يعني لا يشكل قضية عند رب العالمين إطلاقا، وإن طال الأجل يعني بالحياة على الأرض فهي رحمة من الله سبحانه وتعالى، ليتيح فرصة لمن يريد التوبة أن يتوبون، ومن يريد الصلاح والاستقامة أن ينصلح حاله ويستقيم. لكن هنا لمحة طيبة، قالوا فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. هنا تأكيد على أن البشرية كلها جاءت من أب واحد وأم واحدة، هو آدم وحواء عليهما السلام. وهذا ينفي نفيا كليا للدعاء الباطل بفكرة التطور العضوي الذي يزعم أصحابها على أن الإنسان أصله حيوان. والقرآن يؤكد لنا على أن آدم عليه السلام يعني هو أول البشر وأول الأنبياء، وأن آدم علمه ربنا تبارك وتعالى من علمه وأكرمه ويعني وفضله على كثير من مخلوقاته. أهم خير أم قوم تبع؟ والذين من قبله. بيتكلم على هؤلاء الكفار، يعني قوم تبع، يعني دولة عربية قامت في اليمن بعد الدولة الحميرية، وكانت دولة معتدية، كان أغلبهم وثنيون يعبدون الشمس أو يعبدون القمر أو يعبدون الأصنام والأوثان، فأهلكهم ربنا تبارك وتعالى. بقول أهم خير أو قوم تبع، يعني قوم تبع كانوا أقوى منهم وأشد يعني قوة بدنية وإمكانات مادية، وبرغم من هذا أهلكهم ربنا تبارك وتعالى. والذين من قبلهم، حتى الذين جاءوا من قبل تبع، أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. ثم تنتقل الآيات مرة أخرى إلى روعة الخلق في السماوات والأرض، فيقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. مرة أخرى إلى هذه البينية الفاصلة بين السماوات والأرض. ومن الغريب أن العلم الآن يقول لنا أن الغلاف الغازي للأرض يمتد 10,000 كيلومتر، يعني تفصل الأرض عن السماء الدنيا. وهذه 10,000 كيلومتر تقسم إلى يعني نطاق المناخ سمكه حوالي 10-12 كيلو، النطاق المتطبق سموه ستراتوسفير، هذا يمتد من 10 إلى 50 كيلومتر، النطاق الحراري سموه ثيرموسفير يمتد من النطاق المتوسط الأول يمتد من 50 إلى 80 كيلومتر، النطاق الحراري من 80 إلى 700 كيلومتر، النطاق الخارجي سموه إكسوسفير يمتد من 700 إلى 10,000 كيلومتر. هذه النطق رحمة من الله سبحانه وتعالى، يعني لولاها ما استقامت الحياة على الأرض إطلاقا، ما بقيت قطرة ماء على سطح الأرض. فربنا تبارك وتعالى يمن علينا بذلك وهو صاحب الفضل والمنة. فيقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يعني خلق السماوات وخلق الأرض من أعظم الشهادات الحسية على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق. نأخذ الأرض مثلا، كوكب يعني يزيد قطره عن 12,753 كيلومتر، كتلته يعني 6,500 مليون طنا. تخيلوا هذا الأمر، يعني كرة معلقة في الفضاء من الصخر تبلغ كتلتها 6,500 مليون طنا. من يمسكها إلا رحمة الله، إلا قدرة الله، إلا إبداع الله في الخلق. تبعد عن الشمس يعني حوالي 150 مليون كيلومتر، دورتها حول الشمس تتم في 24 ساعة، دورتها حول النجوم 23 ساعة و56 دقيقة، ميل محور الدوران الذي يؤدي إلى تبادل الفصول حتى لا تبقى يعني مناخ الأرض ثابت على مدار السنة، وإلا ما استقامت للحياة. طيب من الذي قدر ذلك إلا إله قادر حكيم عليم، يعني أبدع هذا بعلمه وحكمته وقدرته. طيب بالنسبة للكون المنظور، يقدر علماء الفلك حجم الكون المنظور بحوالي 15 بليون سنة ضوئية، وسنة ضوئية تريليون كيلومتر، يعني 1,000,000,000,000 يعني مضروبة في 1,000,000,000,000. بدأت المجرات الأولى في التخلق في حدود 13.8 بليون سنة، يعني 13,000,000,000 سنة. أدرك علماء الفلك في الجزء المدرك من السماء الدنيا حوالي 100 بليون مجرة، يعني كمجرتنا سكة اللبانة أو درب اللبانة الذي تعتبر مجموعتنا الشمسية جزء صغير منها. يعني علماء الفلك رصدوا إلى الآن أكثر من 100 بليون مجرة، يعني 100,000,000,000 مجرة. كل مجرة من هذه المجرات يعني فيها يعني مجموعاتها النجمية المختلفة، فيها كواكبها المتعددة، لا ندري إن كان فيها حياة أو لا، قد يكون فيها حياة، والقرآن يشير إلى شيء من ذلك. كل مجرة فيها بلايين النجوم، وهذه النجوم طبعا تتباين في كتلها وأحجامها، درجة حرارتها، ويعني مراحل نموها. كل مجرة تضم بلايين النجوم. أبعد نجم عادي رصده الفلكيون هو نجم إيكاروس، الذي يبعد عن الأرض بمسافة تقدر بحوالي 9 بليون سنة ضوئية. طيب، التجمع المجري المعروف اسم برج العذراء أو السنبلة فيرجو، يبعد عن الأرض بمسافة تقدر ب 13 بليون سنة ضوئية. السنة الضوئية كما ذكرت تساوي تريليون كيلومتر. كل ما في السماء الدنيا من المادة المرئية لا يتجاوز 4% من ما فيها من المادة، يعني الإنسان يرى ولا يرى، يدرك ولا يدرك. فنحن لا ندرك من مادة هذا الكون أكثر من 4%. باقي المادة والطاقة، يعني طاقة داكنة ومادة خفية لا يعلمها إلا رب العالمين. كل ما في الكون بيحترق، يعني النجوم تحترق، المجرات تحترق، الطاقة تتحول. فيؤكد على أن هذا الكون ليس أزاليا ولن يكون أبديا، بل له بداية لا يعلمها إلا رب العالمين، وكل ما له بداية لابد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. لذلك نقول أن الشواهد المدركة في حياتنا اليوم تؤكد على كل ما جاء به القرآن الكريم، أن هذا الكون مخلوق، خلقه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، وقدر له أجلا محددا سينتهي عنه، وأن هذا الكون سينتهي إلى فناء، ثم يخلق ربنا تبارك وتعالى كونا غير هذا الكون الحالي، أرضا غير أرضنا، وسماوات غير السماوات المحيطة بنا، ثم لن يكون على الأرض الجديدة إلا النار أعاذنا الله وأعاذكم منها، عليها الصراط، ثم الجنة، ويعني سينعم أهل الجنة بالجنة ونعيمها بلا نهاية، كما سيشقى أهل النار يعني بعذابها وشدتها بلا نهاية أيضا إلا من رحم ربنا تبارك وتعالى. هذا معنى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، هذا ليس لاعبا، عمل متقن غاية الإتقان، يشهد لخالقه بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية، ويعني بكل صفة الكمال. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني أي نظرة بسيطة إلى هذا الكون تؤكد لنا على أن هذا لا يمكن أن يكون أمرا عشوائيا أو جاء بالصدفة، ولكنه تدبير الحكيم العليم الذي يعرف خلقه كما لا يعرفه المخلوقون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم الفصل يوم الحساب، يعني هناك بعث بعد هذا الموت، ثم عرض أكبر أمام الله سبحانه وتعالى وهو الفصل والحساب، الميزان، الصراط، الخلود في الحياة القادمة، إما في الجنة أبدا وإما في النار أبدا أو مؤقتا. يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، يعني في يوم الحساب هذا لا يستطيع أب أن يشفع لأبنائه ولا أبناء يشفعوا لآبائهم، كل إنسان مسؤول عن عمله، مسؤول عن حياته التي قضاها على هذه الأرض وماذا فعل فيها. إن يوم الفصل كان يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. يعني الإنسان الذي لا يفقد إيمانه بربه ويغرق في شيء من الأخطاء الدنيوية، قد يعني يعفو ربنا تبارك وتعالى عن أخطائه وأن يتقبل توبته إليه. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، هذا من نبات الجحيم أعاذنا الله وأعاذكم منها، طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، يعني حتى وهو في النار بيتعذب بما يأكل، كغلي الحميم، كغلي الماء شديد الحرارة. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. هؤلاء الذين أفسدوا في الأرض وكفروا بالرب وأفسدوا الحياة، سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم الماء الذي يغلي. وهذه الآية يقول المفسرون أن نزل في أبي جهل ردا على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مادحا نفسه: إني لأكرم أهل الوادي على قومه وأعزهم. وذلك سخرية منه ومحاولة في إهانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله توعده بعذاب الآخرة الذي لن ينجو منه هو وأمثاله. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم، تدعي أنك عزيز وكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، كنتم تجادلون فيه ولا تصدقون به. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. والسندس هو الحرير الناعم، والإستبرق هو الحرير السميك. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. هؤلاء أهل الصلاح الجنة، يدعون فيها يعني يطلبون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، يعني خلاص هناك خلود بلا موت في الآخرة، خلود بلا موت. فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. والخطاب هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: فارتقب إنهم مرتقبون. والأمر هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انتظر القرار الإلهي فإنهم جميعا منتظرون. هذا يعني ما رأيته في هذه الصورة المباركة، ولعلي استطعت أن ألخص فيها يعني بعض المفاهيم التي قد لا تجدوها في كتب التفسير العادية، وهي بعض المفاهيم العلمية التي تحتاج إلى معرفة علمية دقيقة، ومنها يعني البنية الفاصلة بين السماوات والأرض، حقيقة هذه البنية، الدقة الفائقة في بناء السماوات والأرض، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم يعرف رب العالمين بأنه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم الإشارة إلى أن كل صور المادة والطاقة يعني تعرف ربها وتعبده وتسبحه وتحمده، وتعرف الصالح من الطالح من المخلوقين. وأنتهي إلى قضية الادعاءات التي يثيرها يعني المحتلون لأرض فلسطين اليوم، بأنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وأنهم ورثة الأنبياء، وهذا كلام بعيد كل البعد عنهم، وأن لهم حقوق في الدول العربية التي أوتهم يعني في وقت تشردهم وأحسنت إليهم، يريدون أن تقموا من هذه الشعوب باستلاب أموالها. وربنا تبارك وتعالى قادر على أن يخلصنا من شرورهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.